فإذا خشي الرجل منا أن يكون الذي عن يساره عن مي فيتهم، وهذا وقع فيتهم أنه إنما احتفل عليه، فهل يترك هذه السنة؟ إيه نعم يترك، حتى لو كان غير عامي قد يؤذيه هذا الشيء. يعني إذا فتح الشيطان عليك باب الوسواس وأنت تصلي، فإن المطلوب منك أن تنفث 3 مرات على يسارك وأنت سعيد بالأمن الشيطان الرجيم. فإما أن يقال إذا كان على يسارك أحد، إما أن يقال يكفي الاستعارة أنت سعيد بالأمن الشيطان الرجيم، أو يقال التفت وانفث نفثا يسيرا لا يصل إلى صاحب. نعم نعم. هل يخرج من هذا ان يكون تحت قدم اليسرى اولى من اليمنى؟ اي نعم لا شك انه اولى. لماذا سوى بينهما؟ لا تحت قدميه من باب التخيل، لكن التخيل لا يمنع التفاضل. انتهى الوقت. هل نفخ حتى اولى من المسجد؟ نعم نفخ ولو بالمسجد؟ اي نعم.